أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله أستهل خطبتي هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد إلي روحي وأذن لي بذكره جل جلاله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا اللهم أمين أحبتي في الله حديثنا في اليوم بهذه المناسبة عن اسم من أسماء الله عز وجل وعن عبودية تتعلق بهذا الاسم عن اسم الله الجبار لم يذكر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة هو الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وقد صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في جلسته ما بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني الجبار اسم من أسماء الله عز وجل ينبغي أن تتعرف عليه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة أحصاها علمها آمن بها عمل بمدلولها ما هو مدلول اسم الله الجبار المعنى الأول جبر القوة لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه ولو يعلم الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فعال لما يريد لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه قهر الجبابرة بقوته وجبروته وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشاء أن الله قبض السماوات والأرض بيده، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض يده النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل يقبضها ويبسطها ويقول، يقول الله جل جلاله: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم جعل يتمايل على منبره يمنة ويسرى، حتى قال الراوي: رأيت المنبر يهتز من أسفله، فقلت: أساقط هو برسول الله؟ من هيبة الموقف ومن هيبة الحديث عن كبرياء الله جل وعلا وعن جبروته. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني: جبر الرحمة، يجبر الفقر بالغنى، يجبر الكثير بتطيب خاطره وإصلاح نفسه، يجبر الهم والخوف والحزن بالسكينة والطمأنينة والرضا والبشرى. وعندنا كلمة جبيرة، وعندنا في العامية المجبرات. من هو الذي يصلح العظام المنكسرة؟ هذا الرجل العامي ليس طبيبا متخصصا، إنما يأتي به العامة وعنده ألواح معينة، إذا جيء إليه بمريض انكسر عظمه عنده ضربة، يرد العظم إلى مواضعه ويشد عليه رباطا محكما لكي يستعيد عافيته. الكسر أحبتي في الله نوعان: كسر القلوب وكسر الأبدان. أما كسر الأبدان فيقوم به المرضى، أما كسر القلوب فلا يقوم به إلا رب العباد. بل إن كسر الأبدان نفسه في الحقيقة لا يقوم به إلا الله جل جلاله. المريض يبذل السبب، يعيل العظام المنكسرة إلى مواضعها ويشد عليها رباطها، لكن الذي يعيد إليها الحياة ويدفع عليها القوة لكي يلتئم بعضها ببعض إنما هو الله جل جلاله. الطبيب سبب والشافي هو الله جل جلاله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لقد كان بدء الأمر منك، أما منتهى فكان إلى الله جل جلاله. لقد ألقيت بالحصى، لكن الذي أصاب بها عيون القوم الله جل جلاله. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إنهم يزرعون، الله جل وعلا حتى حدث عن الزراع في كتابه، لكن الزراع إليه من مقدمة فقط: وضع الحب في الأرض وتغطيته وسقيه ورعايته، لكن إنباته إلى الله جل جلاله. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى. إن الطبيب له علم يدل به، ما دام في أجل الإنسان تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير، حار الطبيب وخانته العقاقير. فكسر الأبدان يشتغل فيه أطباء الأجساد، لكن الذي يتم هذا ويجعله ناجحا إنما هو الله جل جلاله. كسر القلوب يملكه الله جل جلاله، ثم شرع لعباده أسبابا، كما شرع لكسر الأبدان أسبابا. وعبودية اليوم تتحدث عن عبودية جبر الخواطر، وهي عبودية متعلقة باسم الله الجبار. نستكمل أولا معاني اسم الله. قلنا جبر القوة وجبر الرحمة والإصلاح، جبر العلو، أن الله جل وعلا عال فوق العباد وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إليه يصعد الكلم الطيب، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى جبر القوة، جبر الرحمة، جبر العلو، كل هذا متضمن في اسم الله الجبار الذي أمرنا أن نعرف معناه وأن نؤمن به ونتعبد الله بمدلوله. كيف نتعبد الله بمدلول اسم الله الجبار؟ هذه هي موضع الخطبة. ما هي أنواع العبودية؟ ما هي مظاهر تجلياتها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة؟ تأمل معي. عندما قال الله لنبيه يوسف: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، جبر الله خاطر نبيه يوسف عندما تواطأ إخوته على إلقائه في الجب، فجاء وحي الله إليه: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. عندما أمر الله أم موسى أن تلقيه في اليم قال لها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، تأمل جبر الخاطر، فلا فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. عندما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا قول عيسى، قول إبراهيم من قبل: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا وقال: يا ربي أمتي أمتي. فأرسل الله إليه جبريل قال له: اذهب إلى محمد وربك أعلم، قل له ما الذي يبكيك؟ فذهب إليه فأخبره: أمتي أمتي. قال: ارجع إليه وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. حديث رواه مسلم في الصحيح، تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة باكيا معتبرا يوم الهجرة، طيب الله خاطره بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فطب يا رسول الله نفسا وخاطرا، فلا بد يوما ما وإن طال ترجع، فلا بد يوما ما وإن طال ترجع. عبودية انتشرت تجلياتها في كتاب الله عز وجل، في قول الله سبحانه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لقد أوحى الله إلى نبيه وأراه ما سيفتح على أمته من بعده كنزا كنزا، فتحات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بذلك، فأرد الله أن يطيب خاطره، فأخبره أنه سيعطيه في الجنة ألف ألف قصر بكل ما فيها من الحشم والخدم وما يلزم هذا، إذا كانت هناك فتوحات ستأتي لأمتك من بعدك، فإن الله عوضك عن ذلك بألف ألف قصر في الجنة، مروي عن ابن عباس، وهذا لا مدخل فيه للرأي البشري، فلا بد أن يكون بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما جاء ابن أم مكتوم للنبي عليه الصلاة والسلام فعبس في وجهه، لأنه كان مشغولا بدعوة صناديد قريش، يرجو إذا أسلموا أن تنفتح مغاليق قلوب كثيرة، وأن تزال الفتنة عن الضعفاء الذين كانوا يفتنون في دينهم ويقهرون ويصدون عن الإسلام. أنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر الآيات الكريمات. يقول القرطبي في تفسيره: أنزل الله هذا لكي لا تنكسر قلوب أهل الإيمان، وما يدرك لعله يزكى أو يذكى فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي ابن أم مكتوم بعدها يهش له ويبش ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي صلوات ربي وسلامه عليه. المهاجرون، فقراء المهاجرين، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، لقد ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يتصدقون، لكنهم يتصدقون بفضول أموالهم، وإحنا ما عندنا أموال. فقال: سأليك أليس قد أعطاكم الله ما تتصدقون به؟ بكل تسبيحة صدقة، كلفكش فلوس، كل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة، أمر من معروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. حتى إذا جامع الرجل زوجته كان له بهذا الجماع صدق. تحجبوا أيأتي الرجل أهله شهوة يقول له بهذا أجل؟ قال أفرأيت إن وضعها في الحرام أفتكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال فإنه يكون له بها أجر. الله جل وعلا أمر نبيه بجبر خاطر يعني اليتامى والمساكين، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. يا محمد لقد كنت يتيما فآواك الله، فاحذر أن تقهر اليتامى، احذر أن تقهر السائل، لا تجمع له بين ذل السؤال وذل النهر. لقد أتاك منكسرا لأنه مسكين في أمس حاجة إلى من يتولى أمره، فلا تجمع له بين ذل السؤال وذل النهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يعني أبو أمامة جالس في المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال صلى الله هموم لزمتني وديون كثيرة. فقال ألا أدلك على ما يرفع الله بي عنك الهم؟ قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. عندما رأى جابر بن عبد الله في المسجد مهموما محزونا قال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال يا رسول الله لقد استشهد أبي يوم أحد وترك ديونا وعيالا، فأراد أن يطيب خاطره فقده ألا أدلك على ما فعله الله بأبيك؟ إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، لكنه أحيا أباك وكلمه كفاحا مواجهة وقال تمنى علي يا عبدي. قال يا ربي أن تحييني فأقتل فيك مرة ثانية. فقال لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. طابت نفس جابر بن عبد الله وقد كلم الله أباه كفاحا مواجهة وسأله أن يتمنى عليه ما شاء ليعطيه ما تمنى. ما أتاك نبينا محزونا ولا مكلوما إلا واساه صلوات ربي وسلامه. عندما مات زوج سودة ابن زمعة كان قد هاجر مع ابن عمها السكران إلى الحبشة، فمات زوجها ثم رجعت، قيل مات في الحبشة قيل مات في مكة بعد عودته، وبقيت سودة سنها 55 سنة، النبي سنه 50، وهي ليست ذات حسب ولا ذات جمال. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها جبرا لخاطرها، كانت في 55 من عمرها، أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاها. القصص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه في جبر الخواطر لا تنتهي، هذه فقط عجالة، إطلالة بالطائرة في سماء مدينة هذه العبودية. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh has started with a dua that we always say in the morning, thanking Allah Azza wa Jal who gave us life after we were dead, and He has given us a permission to remember Him, and also gave us health, good health, to stand still in our affairs. And today the Sheikh is talking about one of the names of Allah Azza wa Jal, one of the attributes that we all we need to know that name, because the names of Allah, we need to know them, we need to memorize them, we need to work with them and know how to worship Allah Azza wa Jal with those. And today the name is Al-Jabbar, the Almighty, as in most of the translation. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, in his dua between the two rak'ahs, or the two sajdas, he used to mention part of the meaning of that name is to that Allah will fix whatever is broken in him. And we all know the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, who told us that Allah Azza wa Jal has 99 names, 100 minus 1, whomever counted it or أحصاها, he will enter paradise. And the Almighty, the Al-Jabbar is a name that has different meanings that we all need to understand. Yes, it comes from the might, the power. Like when Allah Azza wa Jalla talk about Aad and all the previous nations, when they thought they are very strong and they thought nobody is could overpower them, Allah reminded them that He is more powerful than them. And that's the might of the power. Also, there is the might of mercy. When Allah Azza wa Jal fix the things that are broken. There's two things could be broken in each one of us. Either your heart or your body. Your soul or your body. And both of them, Allah Azza wa Jal fix those parts. Because those who have illness and they go to a doctor, yes, the doctor goes with the reason that Allah taught him. He give you a cure that Allah taught him how what to give you. And Allah Azza wa Jal is the cause of your the cureness from your illness. It's not the doctor. The doctor is a tool that Allah used in this life to cure you. And the same thing, those farmers who plant things in the earth, they do their part by getting the seed, they plant it, they water it, give it. They do all the things that Allah taught them. But it is Allah Azza wa Jal that make it grow, give it life and make it grow and prosper. And Allah Azza wa Jal said that, O Muhammad, you did not throw whenever you throw. It is Allah who thrown. It is Allah who made it successful. The start is from you, the human being, but it is Allah that caused the success. It is Allah that takes all the other issues that needed. So that part is about the bodies, the physical part. But how about the hearts when they are broken? This is something we need to learn on how Allah Azza wa Jal addressed us, how we could worship Him with that part at least. When Allah Azza wa Jal talked to Yusuf in the Quran, when they throw him, when his brothers throw him in the well, Allah told him to calm his heart, to give calmness to him, that he will tell his brothers about this affair later on. So don't worry, O Yusuf. So this will bring calmness and security to Yusuf, and he will have more faith in Allah Azza wa Jal. And the same thing to the mother of Musa. When Allah told her that if you are fearful that they will capture him, breastfeed him, and if you're fearful that they will catch him, then throw him in the water. Allah will, don't be afraid, don't be saddened. Allah will bring him back to you. And Allah fulfilled his promise to her. But when he does that, he is calm in her heart as a mother who has an infant and she has to throw him in the water to save him from being butchered by Fir'aun. When the Prophet ﷺ read the statement of Isa, peace be upon him, as Allah mentioned in the Quran, O Allah, if you punish them, they are your servants. Nobody could say, could interfere with what you wanted to do. And if you have mercy on them, you are the Almighty, the most forgiven. And he, alayhi salatu wasalam, started crying. So Allah Azza wa Jal sent Jibreel to the Prophet, asking him, why is he crying? And he said, my followers, my ummah, my ummah. And Jibreel went to Allah and said, he's worried about his followers, his ummah. And then Allah sent Jibreel to tell him, don't worry about your ummah, we will make you happy. We will make you satisfied. This is a great glad tidings to all of us, Ya Akhwan. May Allah have a decent blessing on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When he left Mecca, Allah said, it is the one who gave you the Quran, who obligated the Quran in you, he is going to return you back. Allah is calming the Prophet sallallahu alaihi wasallam, giving him guarantee that he will, Muhammad, come back. And in so many ayahs, Allah will give you until you are satisfied. And it's not only for the prophets. Even like the companions, we all know the story of ابن أم مكتوم, when he went to the Prophet صلى الله عليه وسلم, and he was addressing the elite people of Quraysh. He's hoping that if they embrace Islam, the power that they could bring with their embracing Islam. So he turned away from Ibn Umm Maktoum. But Allah Azza wa Jal wanted to put the calmness to fix what is hurt in the heart of Ibn Umm Maktoum. That he is not nothing. He is something to Allah Azza wa Jal. And then Allah descended Abasa wa Tawalla. And we all know the story. Also the migrants, the poor migrants, when they went to the Prophet ﷺ and they told him, O Prophet of Allah, the rich people supersede us. They are beating us in every avenue. They pray like we do. They fast like we do. They do everything. But they are 1 degree better than us because they donate their money in the sake of Allah. He told them, didn't Allah give you the same way? If you make tasbih, tahleel, takbir, thanking Allah Azza wa Jal, with each one, Allah will consider it as a charity. If you ordain what is good and forbid what is evil, even if some of you have sexual intercourse with his wife, then Allah will reward you for it. They said, even for that? He said, yes. Don't you see if you did it unlawfully and you commit adultery, Allah will punish you? Then if you do it in the thing that is permissible, Allah will reward you. Allah Azza wa Jal ordered the Prophet ﷺ not to humiliate or to put down the orphans or the people who are in need, who they come to ask, because Allah don't want their heart to be broken, their feelings to be hurt. And there is, you know, a couple of other stories that the Sheikh has mentioned about Abu Humama, that he was worried about his worldly conditions, and the Prophet ﷺ told him a beautiful hadith. If he said that it will take away his debt, it will relieve him from his affairs, the sadness, the things that put him down or make him sad. And when Jabir ibn Abdullah went to the Prophet ﷺ, and the Prophet ﷺ wanted him to be happy, so he told him about what happened to his dad, who was one of the martyrs of one of the battles, the early battles of Islam. And he told him that Allah Azza wa Jal never spoken to a human being face to face. There is always a veil between him and whomever he speaks to. Except for your father, Abdullah. He told him, oh my servant, what do you want from me? What would you like me to give you? And from the bounties that he saw that Allah gave him, he said, oh Allah, return me back to earth. I want to fight for you and die again and again and again for your sake. When the Prophet ﷺ, one of his wife, Umm Salma, she was 55 years old and her husband died. He married her and she was the first wife he married after Khadija. He married her so he could, you know, fix her heart. There are so many examples in the life of the Prophet ﷺ, and how to take care of the feelings of others. And this is something we need to learn, to understand that this is how we worship Allah Azza wa Jal, when we remember His name, Al-Jabbar. May Allah fix all the illness in our bodies and in our hearts, and make us among those that He is pleased with. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مما بقي من حديثنا عن عبودية جبر الخواطر أن الله جل وعلا جبر خاطر المطلقات فقال, وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المتاع أمر, هدية, عطية تقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق. الله جل وعلا جبر خاطر الرحم عندما فرغ من خلق الخلق قامة الرحم فتعلقت به وقالت, هذا مقام العائذ بك من القطيعة, فقال, ألا يرضينك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت, بلى. قال, فذلك هو, أي فذلك لك. فالله جل وعلا جبر خاطر الرحم وجعل لها هذه القاعدة, إن الله يصل من وصلها ويقطع من قطعها. الجبر في حياة البشر من الصفات المذمومة، وأذم ما يكون وأقبح ما يكون عندما يكون مع الوالدين، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كبيرا، وقل لهما قولا كريما. ولهذا جاء في القرآن الكريم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فلا تجتمع الشقاوة مع البر بالوالدين بحال. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عطيب السلام.